الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا وسيدنا وقدوتنا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فليس لي من مزيد على ما ذكره فضيلة الشيخ إبراهيم جزاه الله عنا خيرا، فقد نصح وأبلغ، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العمل. وإنما أضيف تذكيرا بشيء تطرق إليه، وأبرزه فقط، وهو مسألة القيام بالفرائض والنوافل، قضية التعبد والاهتمام بها في أنفسنا. العبادة، حق العبادة لله جل وعز، التي تقوم على الرغب والرهب، كمال المحبة لله جل وعز مع كمال الذل له، والخضوع بين يديه والاطراح بين يديه سبحانه وتعالى، يناجى في الليل وفي أرجى الأوقات للإجابة، وأن يسأل سبحانه الثبات، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذا من أعظم العوامل، من أعظم العوامل في الثبات على الاستقامة. كم من أناس رأينا منهم كما ذكر الشيخ الاستقامة، ثم رأينا منهم ما يكدر الخاطر عياذا بالله من ذلك. وهذا بسبب شيئين: الشيء الأول إغاله في دين الله من غير رفق، بغلو وقوة وتشديده على نفسه ومشادة هذا الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، فتجده يحرص على أن يطبق الإسلام كله بحذافيره، لا ينقص منه شيئا ولا يقصر في شيء، في جميع أحواله على وتيرة واحدة. وهذا صعب، لا يستطيع الإنسان القيام به، بد من التقصير. والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمله، يأتيه لو صلى ما صلى، لو لم يكن له في صلاته إلا الوسواس لكفى بذلك نقصا في صلاته، ولم تكن كصلاة من مدحهم الله جل وعز: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك جاء في الحديث: من توضأ وضوءا، من أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ركعتين فقط. يعني الإنسان يسمع هذا فيتقال: قليلة ركعتين أستطيع أخشع فيها. يا عبد الله، سل الله التوفيق، أنت ضعيف إذا لم يكن عون من الله للفتى، ضعيف. إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا لم نستعين بالله جل وعلا على أداء ما أمر الله وافترض، ما قمنا بذلك. فلا بد من إدراك هذه الحقيقة: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. فالذي يشدد على نفسه، النفس لها إقبال وإدبار، ويأتيها نشاط ويأتيها كلال، تروح عنها، ولكن تروح عنها أيضا بالحلال بالمباح الذي استوى الطرف فيه، ما فيه عقوبة عليك. فهذا الذي ينبغي. هذا جانب، مواصلة العبادة والاطراح بين يدي الله جل وعز في الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة، وسؤاله جل وعز الثبات. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة الليل في غالب صلاته. فإذا كان هذا حاله فكيف بنا؟ وهو الذي كان أكثر ما يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بحالنا؟ فالاطراح بين يدي الله جل وعز والتملق له والتذلل له ومراقبته سبحانه وتعالى وسؤاله الثبات، هذا من أعظم أسباب الثبات على الاستقامة على دين الله جل وعلا. لأننا نرى من ضل عن علم ونرى من ضل عن جهل، فمن ضل عن جهل فله شبه، ومن ضل عن علم فله شبه. فالعلم وحده ما يكفي، نعم هو يدل على الله جل وعز، لكن إن لم تدرك رحمة الله ويأتي توفيقه وتثبيته يذل المرء. فنسأل الله الثبات. فقضية التملق لله جل وعز والتذلل له والإقبال عليه في أوقاته الفاضلة، هذا مطلب ينبغي أن يهتم به وأن يراعى. فوالله لقد استقام أقوام وهم أقل في العلم بدرجات ودرجات عن كثير من الناس ممن ازدادوا في العلم وهم منحرفون، لا لشيء إلا لصدق تذللهم لله جل وعز واطراحهم بين يديه وافتقارهم إليه وسؤالهم إياه الثبات. الشيء الثاني المكمل لهذا هو الرفقة والمجتمع، فإن الشيطان ذئب ابن آدم، والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. فكلما بعد المرء عن أهل الخير والصلاح كلما بعد عن الصلاح، فبقدر ما يبعد بقدر ما يبعد عن الاستقامة. فليستقل أو ليستكبر وليعلم أن الشيطان حريص، حريص عليه. فالذي يحرص عليه في صلاته وهو في عبادة بين يدي الله واقف ذليل أمام الله جل وعز، ألا يحرص عليه في وقت قد ترك التلبس بأداء الشعائر التعبدية؟ لا شك أنه أقرب إليه، يؤذن فيخرج، ثم إذا انتهى الأذان عاد إلى المسجد، فكيف بالشارع؟ فكيف بمجلس السوء؟ فالمجالس كلها عليك إلا مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويذكر بالله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا ما تفرق قوم في مجلس أو عن مجلس لم يذكر الله فيه إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار، جيفة نتنة تلحقهم في جلستهم وتلحقهم بعد خروجهم، يذكرون بها في أقبح الأوصاف، عافانا الله وإياكم من ذلك. فصاحب السوء ساحب إلى السوء، وصاحب الخير ساحب إلى الخير، فذاك الجليس الصالح وذاك الجليس السوء. فالذين رأينا منهم ما رأينا بسبب هذين الأمرين، الإيغال في هذا الدين برفق وهم تركوه وأوغلوا فيه بغلو، فلا تستطيع النفس، لن تقوم بهذا. إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وإن الله لا يمل حتى تملوا. مل هؤلاء، انقطعوا، ذهب، نسوا الله فنسيهم جزاء وفاقا سبحانه وتعالى. فالمقصود هذين السببين لا بد من مراعاتهما، لأن الناس يختلفون في قوة إيمانهم، فمنهم من يراقب الله جل وعز مراقبة الخائف، ومنهم من يراقبه مراقبة المحب الذي يراه. فمراقبة الخائف هذا حال المؤمن، ومراقبة المحب الذي يراه أمامه فيستحي منه أن يراه على حال لا يرضاها له، هذه حال المحسن، وهذا هو الذي معه الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعيته لهؤلاء هي أكمل أنواع المعية، ولهذا لا تراهم إلا مسددين في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، لأنهم تركوا الخلق وما نظروا إليهم، وإنما عاملوا الله جل وعز. فلو أطبقت الأرض ما تحركوا بشيء. ولهذا قالوا في سفيان: لو قيل لسفيان إن الموت يأتيك اليوم لما استطاع أن يزيد على ما هو عليه شيء. فإذا وصل المرء إلى هذا فليبشر بخير. وأوصي نفسي وإياكم بأن يكون هذا بينه وبين الله، وليبعد عن الرؤية، عن المراءات، وليعلم أن من أعظم أسباب المراءة أنه يحب أن يمدح أو يذكر به، وإذا ذكر به لا ينتهر الذاكر فيحصل حين ذلك العجب والغرور، فعياذا بالله من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جمال العلم وهو العمل به والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، ونسأله جل وعز باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يرزقنا الصدق والإخلاص له سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. شكر الله للشيخ على ما بين، جزاه الله خيرا. الحقيقة أيها الإخوة الأسئلة كثيرة جدا، ولكن قدمنا بعضها للأهمية وأكثرها بعضها مكرر. السؤال الأول يخص الشيخ إبراهيم حفظه الله، قال السائل: ما الضابط في تنزيل ما ورد من الأحاديث في الفتن على الواقع الذي نعيشه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الضابط هو أن يكون الفهم للواقع مبني على النصوص، فإذا ما حصلت الحادثة والنازلة ينبغي أن ينظر أولا في حكم الشارع فيها، ما هو حكم هذه النازلة؟ هل هذه النازلة من الأمور التي دلت النصوص على أنها فتنة فتعامل معاملة الفتن؟ ثم هذه النازلة هل هي في مجتمع يقوده إمام مسلم فالعصمة منها ظاهرة في الالتزام بطاعة ولي الأمر والالتفاف حوله، أو أنها في مجتمع آخر؟ ثم ينبغي أن ينظر العبد ما هو موقعه من إنكار هذه الفتنة، فإن بعض الناس يتصدى لأشياء لم يكلف بها وإنما هي لأهل العلم الكبار. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم الرجل يسألهم وكانوا أهل علم وفضل يقولون اذهب لفلان ولفلان، أما مع وجود ولاة الأمر فلا اجتهاد لأحد ولا نظر لأحد. ومعلوم في هذه الدولة المباركة أن النظر في النوازل إنما يحال لأهل العلم الكبار من قبل ولاة الأمر، فنحن والله في نعمة عظيمة أن اجتمع لنا ولاة الأمر والحكام الذين يسوسون الناس بالدين وولاة الأمر من العلماء الذين هم قادة الأمة، لا نعرف في مجتمعنا من هو أعلم منهم، فنقع في ازدواجية بين طاعة ولاة الأمر الواقعية وبين الطاعة الشرعية، فوالله لقد اجتمع الطاعة المأمور بها في الشرع وبين النظرة الواقعية لأن هؤلاء هم أهل العلم. فنحن بعد ذلك معشر الصغار في سعة أن نتكلم في النوازل والفتن، وإنما نكل الكلام فيها لأولئك، وإني والله على علم أن أولئك الكبار لو لم يكونوا في ذلك الموقع ما تكلموا فيما تكلموا فيه. فعلى العاقل أن يدرك نفسه وموقعه حتى ينظر بعد ذلك في واجبه الذي أوجب الله عز وجل عليه تجاه هذه النازلة. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا كان الرجل محافظا على الصلاة لكنه يرى بعض المنكرات مثل التلفزيون في بيته ولا يستطيع أن يتخلص منها إلا بإغضاب الزوجة والأولاد، فما توجيهكم وفقكم الله؟ هذه المسألة فيها تفصيل، وإغضاب الزوجة يصل إلى حد إما إزالة المنكر بما هو يعني دون هذا المنكر فهذا مشروع، وأما إذا ترتب عليه يعني فرقة الزوجة وتفريق البيت فهذا لا شك أنه منكر أشد. ومن بعض النساء من ألفنا هذا الجهاز على ما فيه من سوء، وقد يحصر أحيانا خيرا، يحصر أحيانا خيرا بمشاهدة بعض ما هو نافع من المحاضرات أو سماع الفتاوى، لكن المعالجة ينبغي أن تكون بالنظر إلى تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد. فإن كان هذا إزالة المنكر يترتب عليه منكر أعظم فلا شك أنه لا تدرأ أو لا يدرأ المنكر بما هو أعظم منه، وإنما على الإنسان أن يناصح ويلتزم الرفق واللين ويدعو الله عز وجل أن يخلصه وبيته من هذا المنكر. شكر الله لكم. يقول السائل: هل يحكم على من قال إن اليهود والنصارى إخوة لنا بالكفر دون إقامة الحجة، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم في قواعد أهل السنة والجماعة التي دلت عليها النصوص أن من قال الكفر أو فعل الكفر المطلق لا يحكم عليه بمقتضى الحكم المطلق حتى تقام الحجة وتزال الشبهة وتتحقق شروط التكفير وتنتفي الموانع، وهذا منهج عام. ومسألة ما هو معلوم من الدين بالضرورة غير منضبطة لكل الناس، فما هو معلوم من الدين بالضرورة عند بعض الناس لا يكون معلوما عند بعضهم، والناس اليوم يتفاوتون في ثقافاتهم ويتفاوتون في اطلاعهم وإن كانوا في مجتمع واحد، وبتسلط أهل الشر عليهم وسماع الشبه لا نستغرب أن نسمع ما نسمع من تلك الأقوال المنكرة التي هي مناقضة لأصول الدين. ولهذا نحن لا بد أن ننظر حقيقة لهذه الحوادث وأن نناقشها مناقشة موضوعية بمعرفة أسباب هذه الدعوات السيئة ومن تأثر بها، ولا بد من الاستفصال عن حال ذلك الشخص المعين مهما كان القول ظاهر الكفر، لأن هذا معروف عند أهل العلم، ولا ربما لبس على هذا الرجل ببعض ما يظن أنه حق، فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وهذا هو الحق الذي يظهر لي، أن المسائل مهما كانت ظاهرة سواء في مسألة في مسائل التوحيد والشرك أو في مسائل أصول الإيمان أنه لا بد من إقامة الحجة على المخالف مهما كان القول ومهما ظهر لنا من مناقضة هذا القول لأصول الدين، لأنه قد يخفى على بعض الناس ما لا يخفى على بعض، والشبه كثيرة، وأهل البدع كثر، وقد تسلط عليهم من تسلط من أهل الشر عن طريق تزيين تلك الدعوات السيئة، فلا ينبغي أن يقع عوام المسلمين فريسة لهؤلاء، بل لا بد أن نرفق بهم في النصح والتوجيه والتعليم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ إبراهيم حفظه الله، إنه قد حذر بعض الإخوة من كتب الحزبيين منها كتب سيد قطب، واستدل بعمل أبي زرعة في التحذير من كتب الحارث المحاسبي، فقال بعضهم: لا يجوز أن ينزل هذا على هذا، لأن بدع المتقدمين كانت أكبر من هذه التي في عصرنا هذا، مع أن الإمام أبا زرعة يقول حذر من كتب المحاسب ويترد على هذا الكلام بالكلام، فهل هذا هو الراجح؟ يعني أنا أظن العكس هو الصحيح، أنه لا يقارن ما عند المحاسب من مخالفات مع ما هو موجود في كتب سيد قطب. فالمحاسب أخذ عليه أنه كان يعرض الرد

يعني البيعة لغير أهل هذه البلاد فإن ولي الأمر في هذه البلاد لم يدعو إلى بيعته، بل إنهم يقولون أن البيعة إنما تلزم أهل هذه البلاد، لكن من دخل هذه البلاد وجب عليه أن يلتزم بالسمع والطاعة لولي الأمر، لأنه بدخوله لهذه البلاد يجب عليه، بل المعاهد من الكفار إذا دخل بلاد المسلمين يلزم بأحكام المسلمين في عامة المعاملات إلا ما يستثنى من هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الحديث الذي ذكرتم وهو حديث حذيفة في أي الكتب الستة؟ ثم يقول: التزمت وكنت في البداية أقوم الليل ثم تركت ذلك وأشكو من ضعف النوافل، فما توجيهكم وفقكم الله؟ حديث حذيفة حديث مشهور وهو في الصحيحين وفي بعض الكتب الستة، يرجع إلى تخريجه في تخريجه إلى كتب أهل العلم المتخصصة. وأما الالتزام أو الالتزام بقيام الليل أنه كان يقوم الليل ثم ترك بعد ذلك، فهذا يرجع إلى خلل في هذا الأمر، إما أنه تكلف ما لا يطيق كما تفضل بذلك فضيلة الشيخ محمد، أن من أسباب الانقطاع هو أن يتكلف العبد عملا لا يطيقه، وهذا من العقل في الدين والدنيا أن لا يطلب الرجل منزلة ليست له فإنه لم يهيأ لها، فيجب عليه أن يأخذ ما يطيق، ثم إذا نظر رأى الاستقامة على هذا العمل زاد. وهذا هدي السلف أنهم كانوا يزدادون في أعمالهم لا ينقصون، وإذا تأملنا أيضا الأعمال والأفعال ندرك أيضا تأثيرها في الانقطاع. بعض السلف يقول: حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته، يعني انظروا إلى تأثير الذنب وإلى فقه السلف، عرف أن سبب الانقطاع بذنب. قال ابن رجب: عرفوا من أين أصيبوا؟ قال: وأما حالنا فإن الرجل لا يعرف من أين أصيب. يقول ابن رجب في عصره: أما حال الناس اليوم فلا يكاد الكثير منهم يفرق بين الطاعة والمعصية حتى يعرف من أين أصيب ومتى أصيب، فيجلس في كثير من المجالس مرتكب من المخالفات لا يدرك هل أذنب أم أحسن. ثم هذا له تأثير أيضا أو له سبب من الأسباب المادية الظاهرة واضحة، منها عدم الاستعداد لقيام الليل إما بسهر أو بعدم التهيئة بقيام الليل أو بسبب آخر يرجع إلى عدم التوفيق إلى الاستمرار على العمل من التقصير في التوكل أو العجب، فإن العجب من أسباب الانقطاع، ومن أسباب الاستقامة على العمل مقت النفس والتضرع إلى الله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل، وأن ينام العبد على ذكر الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجماعات الموجودة الآن في الساحة هي من الفتنة؟ الجماعات الموجودة إذا كانت تفارق جماعة المسلمين فلا شك أنها من التحزبات المذمومة، وهو من التفرق المذموم الذي نهت النصوص عنه، وكل من فارق الجماعة برأي وبعقيدة أو بتأليف حزب فهو مفارق لجماعة المسلمين وهو من أهل الفتنة. فلا شك أن هذه الجماعات التي تخرج عن طاعة ولاة الأمر كأن تكون في بلد إسلامي وتحت ولاية حاكم مسلم ثم تنشق لتأليف جماعة وحزب للدعوة لا تدخل تحت لواء الحاكم، فهذه جماعة بدعية وحزب بدعي، وإذا أراد المسلم الدعوة في بلد الإسلامي فليرفع لولي الأمر أن يطلب مثلا فتح مدرسة أو فتح جمعية أو تأسيس جامعة أو إقامة محاضرات ودروس، فإذا أذن ولي الأمر فهذا أمر مشروع، وإن لم يأذن ولي الأمر فليس له أن ينازع ولي الأمر، لأن مهمة الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف إنما يعنى بها ولاة الأمر، فمتى ما كلفوا من يقوم بهذا الأمر من علماء المسلمين فليس لنا أن ننازعهم. شكر الله لكم. يقول السائل: كيف يجمع بين حديث المهدي وبين حديث ما من زمان إلا والذي بعده شر منه؟ هذا من حيث العموم، أن الأزمان كل زمان يأتي والذي بعده شر منه، وهناك بعض الأزمان أو بعض الفترات قد تكون يعني أفضل من بعض الأزمان كما هو مشاهد وملاحظ، وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي، كذلك بعض العصور الماضية مثل عهد عمر بن عبد العزيز كان أفضل ممن سبقه من الخلفاء والأمراء باستثناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين ومعاوية رضي الله عنه. وهذا من ليس المقصود بهذا العموم المطلق، وإنما هو عموم بحسبه، وفي بعض العصور قد يأتي من الأزمان ما تنتشر فيها السنة، مثل هذا العصر الذي نحن فيه وقيام دعوة الشيخ، لا شك أن ذلك العصر الذي قامت فيه دعوة الشيخ أفضل من بعض العصور التي سبقت ذلك، وهذا لا يتعارض مع الحديث، لأن المقصود يعني العموم المخصوص وليس العموم المطلق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعضهم يقول أن الإمام المذكور في حديث حذيفة إنما هو الإمام الأعظم الذي يجمع أو يجمع كلمة المسلمين عليه بدليل ذكر الجماعة معه، وجماعة المسلمين متفرقون الآن، أفيدونا حفظكم الله. الإمام الأعظم يعني طريق الولاية أو طرق الولاية معروفة، إما أن تثبت الإمام له بالنص ممن سبقه من الأئمة، أو باختيار المسلمين، أو بالغلبة أن يتغلب على غيره ثم يحكم، فهذا هو ولي الأمر الذي يجب على المسلمين السمع والطاعة له، فإذا جاء من ينازعه من الفرق والأحزاب فهذا لا يعد أن الولاية ساقطة وأن هذا زمن فتنة، بل يجب على المسلمين إعانة ولي الأمر على حتى القتال، على قتال من خرج عليه، إلا أن تكون هناك فتنة عظيمة بحيث يتفرق الناس فيكون قتال عظيم لا يعرف له وجه، عند ذلك يجب على المسلم الإمساك. أما إذا كان ولي الأمر الغلبة بيده، ومن نازعه إنما ينازعه بباطل أو أنهم أفراد، فهذا يجب على المسلمين الالتفاف حول الإمام، ولا يعني هذا قدح في إمامته وفي سلطانه. شكر الله لكم. يقول السائل: هل يمكن أن تكون منزلة البدعي في الجنة أعلى من منزلة السني السلفي؟ المنازل في الجنة على قدر الإيمان والتقوى، ومعلوم أن البدعة المخالفة فيها أعظم من المخالفة في المعصية، لأن المبتدع يخالف الشرع وينسب مخالفته إلى دين الله، والعاصي يقول أذنبت، فالمبتدع شر من العاصي لأنه يذنب ويقول هذا دين الله، بخلاف العاصي فإنه ينسب الذنب إلى نفسه. ولا شك يعني عند العقلاء أن من أخطأ وقال أنت الذي أمرتني بالخطأ أنه أعظم جرما من الذي قال أنا أخطأت، فكيف تكون منزلة المبتدع في الجنة أعلى من منزلة إن دخل الجنة أعلى من منزلة الفاسق بالذنب؟ لكن ينبغي لنا يعني تحت هذا أن نفصل، فقد تكون البدعة يعني ليست بالبدعة العظيمة وإنما هي بدعة يسيرة، وقد يكون العاصي قد جمع بين الذنوب من كبائر الذنوب الشيء الكثير، فعند ذلك على قدر اجتماع الذنوب يكون الحكم. أما من حيث الجنس فجنس البدعة أشد من المعصية، وأما بكثرة الذنوب وبقلة البدع فهناك حكم آخر. شكر الله للشيخ إبراهيم على ما بين، ونسأله عز وجل أن يبارك في جهوده وفي أعماله وفي أقواله، جزاه الله خيرا. نكمل بقية الأسئلة مع فضيلة الشيخ محمد حفظه الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، كثر الكلام في هذا الوقت حول أشرطة الطارق السويدان، هل نحذر من جميع الأشرطة التي يتكلم فيها، أم نحذر من الأشرطة التي يقوم فيها بالكلام على الصحابة؟ وهل يحق لي التحذير منها؟ آمل الإجابة بالتفصيل على ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأمر طارق السويدان كنت من قبل أسأل عنه وأتكلم فيه قبل أن يبلغني كلام أهل العلم فيه، بناء على القواعد الشرعية والأدلة النقلية في ذلك من مخالفته لها. أما الآن ولله الحمد فقد كفيت، وفيه ما يكفينا ولله الحمد، ففتاوى أهل العلم قد اشتهرت وسجلت في أشرطة مسموعة وفي كتب مقروءة، واعتنى بها الأخ التويجري أحمد التويجري، فأظهر هذا في تسجيل وأظهره مكتوبا، فمن أراد فليرجع إليه. والذي كنت أقوله من قديم قبل أن تصل إلي هذه الفتاوى أن هذا الرجل لا يجوز السماع له بحال من الأحوال، فالحق الذي عنده عند أهل السنة والجماعة موجود، وغاية ما في الأمر أن العامة لا يفرقون ولا يميزون بين ما أصاب فيه وما أخطأ فيه، فيقعون من حيث لا يشعرون، فهذا جانب. والجانب الآخر، لا يسلم له كلام من مخالفة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، هذا جانب ثاني. وجانب ثالث، هو جاهل بدين الله جل وعلا وشرعه، ومن كان كذلك فهذا لا يوثق به ولا يستمع إليه ولا كرامة. شكر الله لكم. يقول السائل: ما حكم جدال أهل البدع، وهل يصح الذهاب إليهم في دورهم وجدالهم والكلام معهم بالكلام اللين لكسبهم؟ أظن أن الشيخ إبراهيم قد سبق بالكلام في هذا، فكلامه كافي. وأما قضية أهل الأهواء والبدع فهم على طبقات ودرجات، فمنهم الداعية المؤصل المنظر للبدعة والمذهب، فهذا شيء، ومنهم المتعاطف الملبس عليه، هذا شيء، ومنهم الدهماء والعامة من أتباعهم، فهذا شيء آخر، فأخفهم الثالث، ثم يليه الثاني الملبس عليه، فالثالث الذين هم الدهماء والعامة من الأتباع لا يحتاجون إلى كبير عنا. والصنف الثاني إنما يحتاجون إلى شيء يسير من الوقت والجهد معهم ببيان أن هذه الشبهة التي أوردت عليهم ساقطة شرعا وعقلا، وتقام الحجج عليهم في بيان هذا وبيان خطأ ما ذهب إليه أساطينهم أو دعاتهم، ويقتنعون بإذن الله سبحانه وتعالى، أو الاقتناع فيهم كثير. أما رؤوس أهل البدع فهذا من الندرة رجوعهم، كما هو مجرب ومعروف، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك. فإن من تأصل فيهم الشر هذا التأصل وبلغوا إلى هذا المقدار، فإنهم أحيانا وإن عرفوا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وإن عرفوا ما هم عليه من خطأ، إلا أن حبهم الرياسة والزعامة والسيادة وما وصلوا إليه من التعظيم في متبوعيهم أحيانا يمنعهم من اتباع الخير مع معرفتهم له، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهؤلاء إن احتاج المرء إلى بيان ما قاموا به أو ما جاءوا به من الباطل ودعت إليه الضرورة فلا بأس، بشرط أن يكون ممن يتأهل لذلك، وإلا فلا، لا يلج عليهم لا بيوتهم ولا يغشى مجالسهم ولا غير ذلك، والسلامة منهم أولى. شكر الله لكم. يقول السائل: هل من سب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو مرتين بخلاف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم يقال عنه مبتدع؟ هذا الساب إن كان لا يعرف شيء من تعاليم الشريعة، مثل الجدد الذين دخلوا في الإسلام أو ما بلغهم شيء من الإسلام إلا عن طريق هؤلاء، هذا شيء، فيبين له ذلك، هذا شيء، فيقلع عما كان عليه من مذهب الردي. أما الذي نعرفه من حال هذه المسائل أو المشكلات التي تقع ووقعت في عصرنا هذا وكثرت، فهذا لا نعرفه إلا من جماعات يقال عنها جماعات إسلامية أو دعوات، أو من بعض المنظرين لهذه الجماعات أو الدعوات أو الأحزاب إلى غير ذلك من الأسماء، سموها ما شئتم. فهؤلاء يخالفوننا في غير هذا، ليس في هذا فقط، فهم يخالفون اعتقاد أهل السنة في عدد من الجوانب، وهؤلاء ليسوا من أهل السنة بحال من الأحوال. فمثلا أذكر لكم مثالا وقد سئلنا عنه قريبا، وهو طارق السويدان، حينما يقر ويسمح بسب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو حينما يزعم أنني لو فتشت في كتب أهل السنة لجئت فيها من المخازي ولحصلت منها من المخازي ما مثله أو ما من ما جنسه موجود في كتب الروافض، وينصر على هذا مذهب الروافض ويتودد إليهم، هذا وأمثاله ليسوا من أهل السنة ولا نشك فيهم، بل هم أدعياء ودخلاء، وهم كما قال القائل أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. فهذا وأمثاله ليسوا من أهل السنة وإن تسموا بها، فإن السنة إنما تثبت بالقول والفعل لصاحبها، وينسب إليها بقوله وبفعله لا بمجرد ادعائه وانتسابه، فالأفعال تصدق الأقوال أو تكذبها. فقضية السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا شعارا للروافض، سواء كان واحدا أو كان أكثر من واحد، كما حكى على ذلك حرب الكرماني رحمه الله تعالى، فقد حكى الإجماع على هذا في أواخر كتاب حاج الأرواح فيما نقله عنه ابن القيم رحمه الله، فإنه نقل في مقدمة حاج الأرواح الإجماع على عقائد أهل السنة كما حكاها أبو الحسن الأشعري في مقالة الإسلاميين، يعني ومن عقائدهم ومن عقائدهم ومن عقائدهم وهكذا، وحكى في آخر الكتاب الإجماعات على عقائد أهل السنة الذي نقلها أو التي نقلها حرب الكرماني رحمه الله تعالى في مسائله عن أحمد وغيره. فمنها من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصهم أو واحدا منهم أو تنقصهم أو عرض بعيبهم، فإنه رافضي مبتدع رافضي خبيث لا يقبل الله منه سبحانه وتعالى صرفا ولا عدلا. فالله جل وعز أمرنا بالترضي عليهم ورضي عنهم سبحانه، فخالفنا قوله وأمره وذهبنا نسبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم فخالفنا أمره وذهبنا نسبهم نسبهم، فهذا خلاف قول الله جل وعلا وخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.